الله على اليوم يكشى حبلته والليل مظلم والمخالق مبسد. الله على اليوم يكشى حبلته والليل مظلم والمخالق مبسد. فراقة واسمه انقرته اسحته دوي صوته ماذا صوت البركة. الاكسس ما جاك بدل كان ما جاك عش ما جاك بدل حدت لي الضيقة عليه وحدته مثل الرفيق الطيب اللي على الدين. سره لي الليل الطويل وسارته يا حظكم يا دالين الملحين. والله يا لولا لازمي ما قانيته حضرت سرك عش ما هو شاريته وصدرت لي ناس عليهم تواصل. من عقب حررته على اسمي وجيته وفتحت باب شفت ما يطرب العين. تقول انت فاتح اللي يسويته فنقلت راف الدور 21 فنقلت راف الدور 21 العاجل وسط الشرازي مكته فخامة تدخلك جو السلاطين. تقول سكان يقبل نسيته اللي يشتغل يستيع لك المحبين. فللت بنزينه وغيرت زيته ودك يشرب سمن ما هو ببنزين ودك يشرب سمن ما هو ببنزين. كالطيل يا بني برجلي زوته شهر الجناحان اليستوى خطر يرضو عطته وخليتها كالحي بين الاحجاجين. حي هوى امير البلد متويته لقي لي يا مرزوق رايح على وين لقي لي يا مرزوق رايح على وين. مصايم تصل ملاهي في بيته سوره لي جيته مثل سوره قصر بلا جل جل وازن نصيته والله بالعطل وفك المساجين. ما هو ردي فالطلب لا بغيته اجيه وارجع في لزومي نهارين اجيه وارجع في لزومي نهارين. وان قدر الله ثم لقيته يزوم نفسه كبر والخاطر الشين. حيا وعزته علمت ما حنا من مستفيدين. على الضياف دايم يسحب بشيته كأنه محرر لا سمعته فلسطين كأنه محرر لا سمعته فلسطين. يا طيب راس العشالة داعيته دحم العضود يبين قزم المواعين. جعله بدل لي فالطرب لا نخيته كأنه يصعب شوف لك حر على ما بغيته غير الشحم والطيب تلقى النبزين. غير الشحم والطيب تلقى النبزين. تاخذ منه وتقول لك انك عطيته لو كانت تاخذ منه صيده ملايين. حر الطوارق الثنا مشتهيته هذاك ابن موطن ريف المقلين. لا جيت عشير الطيبين الميامين صالح عشير الطيبين الميامين. مراجل عن جد ما هي بيتا سلايل اللي يلحقون المخوين. جده وابوه عن جدهم احتميتا من سالف الايام ما هو من الحين. ترغت نوار اللي تعرفون صيتا لثار عجل خيل يوم لذا رعج الخيل يوم لكوين ربع جل في وجه